دل على أن حكم الواو قيد حكم أما. وبعد يعني بعد ما ذكر لأنه حذف المضاف إليه مع قصده ونيته إليه فبنى بعد على الضم يرحمك الله. الأصل أن يدعو لنفسه ثم يدعو لغيره كما تقدم في كلامه رحمه الله، وكونه يدعو لغيره تدعو له الملائكة بمثل ما دعا به لغيره لا سيما إذا كان بظاهر الغيب. وبعد يرحمك الله، والإكثار من الدعاء للغير لا شك أنه دليل على سلامة القلب من الغل والحقد، لأن بعض الناس لا تجوز نفسه بالدعاء لغيره بل يدخل جميع دعواته لنفسه ومن شفقته عليه، ولا شك أن هذا بخل وحرمان للنفس قبل الغير. وبعد يرحمك الله، فلولا الذي رأينا من سوء صنيع كثير ممن نصب نفسه محدثا فيما يلزمهم من طرح الأحاديث الضعيفة. طرح الأحاديث يحتمل أمرين: الأمر الأول الذكر والبيان، طرحها يعني ذكرها وإلقاؤها بين الناس، ويحتمل أيضا حذفها وإسقاطها، حذفها وإسقاطها. والأول هو المقصود، المقصود ذكرها وإلقاؤها بين الناس، كأنه يلقي بها هكذا، يطرحها على الناس، يلقيها بين الناس من غير تمحيص ومن غير تدقيق ومن غير تثبت. والأول هو المقصود، ومنه قول الإمام البخاري في صحيحه: باب طرح الإمام المسألة على أصحابه ليختبر ما عندهم، يعني طرح إلقاء المسألة، وهنا طرح الأحاديث إلقاء الأحاديث. يعني الفرق بين المعنيين: الطرح بمعنى الذكر والإلقاء، تطرحها بين يديك وأمامك لمن أمامك من الناس، والطرح الثاني بمعنى الحذف والإسقاط، أنك تلقيها خلفك، فيشتركان في المعنى إلا أن المقصود مختلف. والمعنى الأول هو المراد هنا، فالإمام مسلم رحمة الله عليه ينعى على من يلقي الأحاديث الضعيفة بين عامة الناس ممن نصب نفسه محدثا فيما يلزمهم من الفساد، من بسبب طرح هذه الأحاديث الضعيفة والروايات المنكرة. ولا شك أن من يلقي بالأحاديث الضعيفة عند من لا يميز أنه غش، لا سيما إذا كان يعرف ضعفها، وإن كان لا يعرف ضعفها فالأمر متوقف على لفظ ومعنى الحديث الآتي: من حدث عني بحديث يرى أنه كذب. وبهذا نعرف المسؤولية الملقاة على المعلمين وعلى الخطباء حينما يلقون بأحاديث لا يعرفون صحتها من ضعفها على عامة الناس وعلى آحاد الطلاب. الإمام مسلم رحمة الله عليه ينعى على هؤلاء صنيعا ممن نصب نفسه محدثا. قد يقول قائل أن غالب كتب السنة، يعني إذا استثنينا الصحيحين، غالب كتب السنة فيها الأنواع الثلاثة، فيها الصحيح وفيها الحسن وفيها الضعيف، ولا نجد من الأئمة من يقول هذا حديث ضعيف، هل هو من هذا أو لا؟ يعني المسند فيه حديث ضعيف، فقال بعضهم من فيه حديث موضوع. سنن أبي داود فيه حديث ضعيف، الترمذي كذلك، بل فيه ما فيه ما هو أشد من الضعيف، النسائي ابن ماجه في موضوعات. هل نقول إن هذا الإمام مسلم ينعى على هؤلاء؟ أو أن الأمر يختلف؟ فالحكم في عصر الرواية يختلف عن الحكم فيما بعده، وإلقاء الخبر على العامة غير إلقاء الخبر على الخاصة. يعني هذه الكتب التي فيها أنواع الحديث، هذه المفترض فيها أنها ألفت لأهل العلم وطلاب العلم، وإذا العالم إذا ذكر الخبر بإسناده فقد برئ من عودته في عصور الرواية، لأنهم يعرفون الرواة، عاصروهم عرفوهم وعرفوا ما قيل فيه. لكن بعد عصور الرواية في القرون التي تأخرت، في الرابع والخامس في السادس، بعد انقضاء عصر الرواية لا بد من البيان، إلى أن يأتي الوقت الذي لا يجوز فيه إلقاء الضعيف أو الموضوع إلا مبينا حكمه مع شرح هذا البيان، مع شرح هذا البيان. يعني لا يكفي أن يصعد الإمام المنبر في أسبوع النظافة مثلا ويقول إن الناس يتداولون حديث النظافة من الإمام، من الإيمان هو حديث موضوع، ما يكفي، عامة ما يدرس معها موضوع، لابد أن يقول هذا الكلام كذب مكذوب على النبي عليه الصلاة والسلام بأسلوب يفهمه العامة. لابد من البيان الشافي الكافي الذي يفهمه المخاطب. والحافظ العراقي رحمه الله تعالى سئل عن حديث فقال لا أصل له، لا أصل له، الحديث مكذوب على النبي عليه الصلاة والسلام. فقال له شخص من العجم: كيف يا شيخ تقول هذا مكذوب وهو مروي في كتب السنة في الأسانيد؟ قال: العهد عليك، أحضره لنا بالأسانيد في كتاب معتبر ونرجع عن القول. فأحضره من الغد من كتاب الموضوعات لابن الجوزي. يعني تعجب الحاضرون من كونه لا يعرف موضوع الموضوع، وهذا في القرن الثامن، فكيف بالقرون المتأخرة التي تلوثت الأفكار ومسخت الكثير من الفطر، والاصطلاحات قلبت والموازين غيرت. فلا بد من البيان المناسب للمخاطب، بحيث لا يبقى في ذهني أدنى لبس فيما يلزمهم من طرح الأحاديث الضعيفة والروايات المنكرة، وتركهم الاقتصار على الأحاديث الصحيحة المشهورة، على الأحاديث الصحيحة المشهورة. يعني من يخاطب العام عليه أن يقتصر على الأحاديث الصحيحة المشهورة. قد يقول قائل أن التصحيح والتضعيف أمور نسبية تختلف من إمام إلى إمام، فلو أن شخصا إمام مسجد قرأ على الناس في صحيح الترغيب مثلا، الناس بحاجة إلى كتاب الترغيب والترهيب وفي أحاديث ضعيفة كثيرة باختصار على صحيح الترغيب، نقول أحسنت، إن لم تكن لديك أهلية تتعقب فيها المؤلف فيكفيك أن تقلد المؤلف، أو صحيح الجامع أو كتاب من، أو يقتصر على صحيح البخاري، صحيح مسلم، صحيح أبي داود، صحيح النسائي إلى آخره. فلا يلقي بالأحاديث التي تجمع أخلاق من الصحيح والضعيف والحسن، ولا يكتفي، بل عليه أن يكتفي بالصحيح، الأحاديث الصحيحة المشهورة. ومع ذلك كما ينظر إلى الثبوت ينظر إلى المعاني، ينظر إلى المعاني. فكم من حديث يلقى على العامة وفيه فتنة لهم، لا يستوعبون، لا يدركون معاني هذه الأحاديث. فالعامة لا يطلع أن يلقى إليهم كل شيء، إنما يلقى إليهم ما يناسبهم مما يفهمونه. حدث الناس بما يعرفون، تريدون أن يكذب الله ورسوله. وخطيب جامع واعظ مشهور جدا قرئ عليه حديث البقرة التي ركبها صاحبها فالتفتت إليه فقالت ما خلقنا لهذا، فقال دعونا من الإسرائيليات. هذا على حد قول العامة، هذا أيام زمان كل شيء يتكلم. وخطيب وواعظ ومؤثر ومشهور، فقلت له ما رأيك إذا كان الحديث في الصحيح في البخاري ويقول الرسول عليه الصلاة والسلام آمنت بهذا أنا وأبو بكر وعمر. فإلقاء مثل هذه الأحاديث، إذا كان مثل هذا يستنكر مثل هذه الأحاديث فكذب عامة فينتخى لهم ما يناسبهم وما ينفعهم، ما يناسبهم وما ينفعهم. نعم هم ربوا على التسليم وقيل لهم هذه الأحاديث ثابتة، قال لهم من يقتنعون به، ما كل شخص يخاطبهم بعد ويقتنعون بكلامه. فلا شك أن الإلقاء لهذه الأحاديث التي تفوق عقولهم إذا ألقاها من يقتنعون به وأثبت لهم أنها ثابتة وعليكم بالرضا والتسليم بجميع ما جاء عن الله ورسوله، لا شك أن هذا نوع من البيان ويكفي. لكن شريطة أن يكون ممن يقتنعون به، العامة ليس كل أحد يقتنعون به، لا سيما من ينتسب إلى العلم في هذه الأزمان، لأنه وجد سمع اختلاف واضطراب في فتاوى في عمل، هذا يقول مباح هذا يقول حرام وهذا كذا، خف ميزان أهل العلم عندهم. أيضا كون العمل قل عند من بعض من ينتسب إلى العلم، أيضا العامة أدركوا علماء عباد ثم يأتون ويدركون من ينتسب إلى العلم ولو كثر كلامه ما يقتنعون به، ولو زاد علمه ما يقتنعون به ويرونه في كل الصلوات في طرف الصف، وأحد الناس يسبقونه إلى القرب من الإيمان. فلا شك أن العامة يثقون بمن يقترن علمه بعمله، لأن العلم صدق، لأن العمل يصدق العلم. وإذا كان جاء في صحيح مسلم جاء شخص من العراق ليسأل فسأل عن ابن عمر فدل عليه فقال أن جئت من كذا أريد أن أسأله، قال عليك ابن عباس، قال ذلك رجل مالت به الدنيا ومال بها، يعني ابن عباس مو مثل ابن عمر، ابن عمر جاهل، ابن عباس يعني زاول كثير من المباحات لا يتخطى ذلك الى مكروهات وشبهات حاشا وكلا، لكنه يتوسع في المباحات اكثر من ابن عمر. والعامه قدوتهم الزاهد المنكف عن الدنيا، فاذا اجتمع العلم مع العمل هذا هو المطلوب وهو الغايه وهو الذي يفرض رايه على الناس. ولذلك قد يستنكر بعض الناس ان العامه يقعون في اعراض العلماء الان، واذا افتوا بكلام تركوهم ولا التفتوا اليهم، هذا هو السبب. لابد من التثبت، لابد من التثبت. وسيأتي في شرح الحديث اللي في آخر الباب اتبع الملقاة على مثل هؤلاء. وتركهم الاقتصار على الأحاديث الصحيحة المشهورة مما نقله الثقات المعروفون بالصدق والأمانة بعد معرفتهم وإقرارهم بألسنتهم أن كثيرا هم يقرون ويعترفون أن كتبهم وما يلقونه في قصصهم أن فيه الصحيح والضعيف والحسن في أخلاط من الأحاديث المختلفة المراتب. بعد معرفتهم وإقرارهم بألسنتهم مما يقذفون به إلى الأغبياء هم أهل الغفلة والجهل الذين لا فطنة لهم ولا يدركون مثل هذه الأمور إلى الأغبياء من الناس هو مستنكر ومنقول عن قوم غير مرضيين، يعني في رواته من هو مقدوح فيه، من هو مجروح، مما لا يثبت مثله أهل الحديث ممن ذم الرواية عنهم أئمة أهل الحديث مثل مالك بن أنس وشعبة بن الحجاج وسفيان بن عيينة أو يحيى بن سعيد القطان وعبد الرحمن النهدي وغيرهم من الأئمة النقاد. طعنوا في رواة هذه الأحاديث التي ألقى بها من نصب نفسه محدثا بين العامة، وغيرهم من الأئمة لما سهل، هذا جواب لولا، فلولا الذي رأينا لما سهل علينا الانتصاب لما سألت، يعني هذا إجابة الطلب، إجابة الطلب لتصنيف كتاب يشتمل على الأحاديث الصحيحة سببه وجود مثل أولئك الذين يلقون بالأحاديث الضعيفة ليكون بين يدي الناس أحاديث صحيحة بأسانيد نظيفة، ولا شك أن هذا من الإمام رحمة الله عليه علاج لما يحدث أو لما حدث في وقته. وعندنا مشاكل كثيرة تحتاج إلى علاج من المصلحين، وتجدون بعض المصلحين يحاول، فالآن هذا الكتاب علاج للمشكلة التي أوردها. وتجدون بعض العلماء يصنفون كتب تجدون الساحة بحاجة ماسة إليها من هذا الباب، أو يطلب منهم أن يؤلفوا تفسير مثلا يعالج بعض القضايا المعاصرة من خلال كلام الله جل وعلا، وهذا مطلب ملح. نعم تفاسير الأئمة كثيرة ووافية وشافية وفيها العلم والخير الكثير، لكن هناك مستجدات يحتاج الناس إلى ربط بكتاب الله جل وعلا وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام. ولذا أتبع على أهل العلم الذي لديهم القدرة والاستطاعة بربط الناس بالوحيين، هذا أمر متعين عليهم، لاسيما ويشاهد الآن التزهيد بالوحيين، تزهيد الناس بالوحيين وصرفهم إلى أمور لا تنفعهم لا في أمور دينهم ولا دنياهم. لما سهل علينا الانتصاب لما سألت من التمييز، من هذه بيانية بيان لما سألت، من التمييز يعني بين الصحيح والسقيم والجيد والردي. والتحصيل، ولكن من أجل ما أعلمناك من نشر القوم، من هذه بيانية لما أعلمناك من نشر القوم الأخبار المنكرة بالأسانيد الضعاف المجهولة وقذفهم بها أي إلقائهم بها إلى العوام الذين لا يعرفون عيوبها، خف على قلوبنا إجابتك إلى ما سألت. هو في الأصل ثقيل التصنيف وطول المكث والبقاء والتنقيب والبحث عن الأجود، لا شك أن هذا متعب، يعني مو مثل الكلام العادي الذي يتداول الناس، الكلام الإنشائي اللي ممكن يكتب الإنسان في مسألة واحدة مجلد في أساليب مكرورة ومعادة وأبي يبدي فيها ويعيد وينقل من هنا وهناك، وفي النهاية يمكن تلخيصها في أسطر، هذا سهل. فالمسألة النقل لا يعجز عنها من يعرف القراءة والكتابة، لكن العبرة بالكلام المحرر المتقن المضبوط الذي له محترزاته فيما يحسب كلامه فيما يدخل وما يخرج، هذا متعب، ولكنه يخف على القلوب لقوة الأثر. الآن الطلب مدعوم بالحاجة الماسة، يسهل هذه المتاعب وهذه المصاعب. لما إلى العوام الذين لا يعرفون عيوبا خف على قلوبنا إجابتك إلى ما سألت، حفظا للدين وصيانة لعوام المسلمين عما يخاف عليهم من الوقوع في الغرر العظيم، من الوقوع في الغرر العظيم. واعلم وفقك الله تعالى أن الواجب، واعلم وفقك الله تعالى أن الواجب على كل أحد عرف التمييز بين صحيح الروايات وسقيمها وثقات الناقلين لها من المتهمين أن لا يروي منها إلا ما عرف صحة خارجه. يعني إذا كان هذا رأي الإمام مسلم ووجوب الالتزام بذكر الصحيح دون الضعيف، فإن جمهور العلماء من المحدثين وغيرهم أجازوا رواية ما سوى الموضوع وما يقاربه مع بيان ضعفه، مع بيان ضعفه، يريدون الضعيف لكن يبينون ضعفه، ويريدون الضعيف مع بيان ضعفه لعله أن يوقف على طرق ترقيه إلى القبول، ويريدون الموضوع للتحذير منه لا للنظر فيه والبحث عن طرق ترقيه. ومنهم من يورد الضعيف ويتساهل فيه في باب الفضائل كما هو معروف عند الجمهور أن الأحاديث الضعيفة يعمل بها في فضائل الأعمال، يعمل تورد في المغازي والسير والتفسير وغيرها من الأبواب التي يتسامح فيها جمهور أهل العلم. والقول الذي يشير إليه الإمام مسلم أن هذه الضعاف لا تلقى على أحد بل يقتصر على الصحيح منها فقط دون السقيم. واعلم وفقك الله تعالى أن الواجب على كل أحد عرف التمييز بين صحيح الروايات وسقيمها وثقات الناقلين لها من المتهمين أن لا يروي منها إلا ما عرف صحة مخارجه، يعني ثقة رواته، ثقة رواته، والستارة في ناقليه، والستارة في ناقليه يعني الصيانة، صيانة النفس عما يخرم التقوى والمروءة. وليس المراد بذلك قبول حديث المستور في اصطلاح المتأخرين، لأن المستور ضرب من المجهول، نوع من المجهول، فلا يقبل حديثه إلا ما عرف صحة مخارجه والستارة في ناقله. وأن يتقي منها، يعني يجتنب منها ما كان منها عن أهل التهم والمعاندين من أهل البدع. هذا مذهبه في المبتدع المعاند المصر على بدعته الداعية إليها، لأنه قيد الأهل البدع بالمعاندين. ومن أهل العلم من يرى عدم الرواية عن المبتدعة أصلا كمالك وبعض العلماء، لأن الرواية عنهم شهر لهم ولمذاهبهم. ومن أهل العلم من يرى الرواية عن المبتدع الذي لا يدعو إلى بدعته، وهذا نقل عليه ابن حبان الاتفاق. ومنهم من يروي عن المبتدع الذي لا يجيز الكذب ويتفق مع أهل السنة في تحريم الكذب، لأن مدار الرواية على الصدق في القول، ولذا يخرجون في الصحيحين وغيرهما لهذا الضرب من المبتدع، هو أن كونهم غير دعاة وأيضا لم يعرفوا بكذب. والمعاندين من أهل البدع، والدليل على أن الذي قلنا من هذا هو اللازم من هنا بيانية. على كل حال سيأتي الخلاف في رواية المبتدع مفصلا خلافية إن شاء الله. والدليل على أن الذي قلنا من هذا هو اللازم والدليل على من قلنا من هذه بيانية هذا يعني اللي ذكرناه وهو بيان درجات الأخبار وعدم إلقائها على الأغبياء دون ما خالفه هو اللازم. هذه خبر أن والذي ذكرناه أن الذي قلنا من هذا قلنا صلة الموصول الذي هو اسم منا واللازم جملة هو اللازم هذه جملة وهي خبر أن دون ما خالفه ويستدل لكلامه وتشديده في هذه المسألة بقول الله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ يعني بخبر والفاسق من الفسق وهو في الأصل الخروج عن الطاعة إلى حيز المعصية كما يقال للفارة فويسقة وكما يقال فسقت الرطبة إذا خرجت عن قشرها. المقصود أن الفاسق هو الخارج عن حيز الطاعة إلى دائرة المعصية. هذا الفاسق إذا جاءنا بخبر علينا أن نتبين وعلينا أن نتثبت وألا نقبل، والتثبت مطلوب، التثبت في الأخبار مطلوب لا سيما في أخبار من تظهر عليه علامات الفسق أو يظهر منه الهوى لأمر من الأمور فلا بد أن نتثبت، لأنه إذا كان يدعو إلى أمر يميل إليه بهواه فإن حكمه حكم المبتدع الذي يدعو إلى بدعته. لا بد أن نتثبت ولا بد أن نتبين. والفاسق الذي يعصي أمر الله جل وعلا أو يرتكب ما حرم الله عليه هذا لا يؤمن في أن يكذب في خبره، لا يؤمن أن يكذب في خبره، ولذا أمرنا بالتثبت والتبين في خبره خشية أن تصيبوا قوما بجهالة يعني بمجرد قبول هذا الخبر والمسارعة إلى قبول الأخبار دون تثبت ولا تبين لا شك أنه جهل ممن يقبل بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. وكم من شخص سارع في قبول الأخبار ونقلها إلى غيره فعض أصابع الندم، إمام مسجد في طريق يصلي معه هنا في هذا الوقت لا يتكرمون مرة ثانية، صلى معه المغرب جموع امتلأ المسجد لأنه في طريق قريب من سوق، فأعلم بعد الصلاة أن الشيخ الفلاني توفي وسوف يصلون عليه في مكان ما تسمع خبر، كيف يصحح مثل هذا الخبر؟ هذا سببه العجلة في قبول الأخبار، فلا بد من التثبت. ثم بين بعد ذلك بين لأناس ما يدرون شو يقول، ما عندهم الخبر الأصلي لكي ينقل، فمثل هذا لا شك هذا خبر أمره يعني سهل بالنسبة لأمور الدين. بعض الناس ينقل فتاوى عن بعض أهل العلم إما لخطأ في فهمها أو لخطأ ناقلها، وآفة الأخبار رواتها فينقلها على الخطأ لأنه فهم من حدثه أو من حدثه فهم ممن سمع منه على غير وجه الصواب. ولذا يقرر أهل العلم أن الأخبار التي تشاع ولو كثر ناقلوها أنها لا تفيد العلم، لا تفيد العلم ولو كثر ناقلوها ما لم تستند إلى حس. فالنبي عليه الصلاة والسلام لما آل من نسائه حلف، آل من نسائه شهرا واعتزل في المشربة، شاع في المدينة أن النبي عليه الصلاة والسلام طلق نساءه، وقد يكون هذا الخبر من مغرض، أشاع في الناس أن النبي عليه الصلاة والسلام طلق نساءه، وهذه الإشاعة وجدت قبول من جميع الناس. لماذا؟ لأن ما دام اعتزل ووجد خبر يعني مبرر لهذا الاعتزال، والناس كثير منهم إذا سمع شيء لابد أن يوجد له مبرر، سمع خبر لابد أن يوجد له ما يبرره مما يمكن قبوله عند الناس، ليجد رواج لكلامه ويجد شيء يتحدث به في المجالس. وهذه غاية عن كثير من الناس أن يشيع خبر ويقبل منه ويتحدث وقال فلان وحد فعل فلان. شاع في المدينة أن النبي عليه الصلاة والسلام طلق نساء، واجتمع الناس حول المنبر، ودخل عمر رضي الله تعالى عنه مغضبا وسأل الناس هل طلق النبي صلى الله عليه وسلم نساء؟ قالوا نعم، فاستأذن على النبي عليه الصلاة والسلام فلم يؤذن له، استأذن ثاني لم يؤذن، ثم استأذن ثالثة فأذن له وتحدث مع النبي عليه الصلاة والسلام ساعة، ثم قال له أطلقت نساء؟ قال لا. الآن لو أن شيخ من المشايخ عنده دروس حصل له ظرف في يوم من الأيام ما جاء للدرس، فقال بعض الطلاب الشيخ منع من التدريس، كثير من الطلاب يمشي عندهم هذا الكلام، منع من التدريس، كثير من الطلاب لا سيما وقد شحن كثير منهم ببعض الأمور واستشربت نفوسهم إلى، وأيضا من شفقتهم على شيخهم يصدقون هذا الخبر مباشرة. كثير منهم مثل هذه الإشاعة التي فيها أن النبي عليه الصلاة والسلام طلق نساء، يعني له هناك قرائن قد تدل عليها، وقد يكون هذا الشيخ الذي يشيع أنه منع له شيء من المواقف أو في كلام شيء من الصراحة، فسجد الكلام مقبول عند الناس إذا وجد له شيء من الأصل يستند إليه، لكن هذا الكلام الذي أشيع لا يستند إلى حس، يعني ما الذي أشاع ما وقف على الخبر على حقيقة الخبر، ما في أحد سمع من النبي عليه الصلاة والسلام أنه طلق النساء، لكنها إشاعة وجدت رواج وقبول وواكبت هذه العزلة فانطلق على الناس، حتى أن عمر رضي الله تعالى عنه قلب على ظنه أنه أن هذه إشاعة صحيحة، الناس مجتمعون، النبي اعتزل وكلهم حول المنبر وفي هناك اختلاط في الآراء وفي وتداول كلام طويل عريض، يعني الناس هم الناس، لكن ذلك الجيل يختلف عن هذا الجيل بالتزامه بأحكام الدين، وفيهم من فيهم من المنافقين ممن يروج هذه الإشاعات. وقصة الإفك على شناعتها وعظمها وجدت من يروجها ومن يصدقها، إلى أن نزلت البراءة من فوق سبعة أرقعة. نعم. هذه الرواية في قصة امتحان الإمام البخاري ستأتي في المقلوب إن شاء الله تعالى، ومن ضعفها نظر إلى أن أول السند من ابن عدي ما فيه إصلاح بمن حدثه، ابن عدي قال حدثنا عدة من شيوخنا، عدة من شيوخنا، فالذي يقول أن العدة هؤلاء مجاهيل ويرد الخبر لأنه لا بد أن يكون الراوي معلوم ليحكم عليه، وهذا قال به من قال به، لكن الذي يقول ان هؤلاء المجاهيل عدة والمجهول خبره يرتقي بخبر غيره فإن ضم هذا المجهول إلى هذا المجهول إلى هذا المجهول ارتقى حديثهم إلى القبول. ولن يقول ابن عدي عدة من شيوخنا ليفتري عليهم أبدا، هؤلاء الشيوخ الذين أخذ عنهم خبر سبر أخبارهم وابتلاها، ولا شك أنه متيقن في النسبة إليهم، اللهم إلا بحق من يطعن بابن عدي. أما من يثق بابن عدي لابد أن يقبل مثل هذا الخبر، لأن ابن عدي ثقة وإمام ومطلع ويتحدث عن عدة مو عن واحد، فكونهم عدة ينجبر بعضهم ببعض فالقصة الذي يغلب على الظن صحتها. يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. وكم حصل من ندامة بسبب العجلة. وفي الحديث الصحيح أن عمرو بن العاص جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام يعرض حال ولده عبد الله بن عمرو وتشديده على نفسه وأخذه على نفسه بالعزيمة، وأنه يصلي ولا ينام ويصوم ولا يفطر وعزم على ذلك، فجاء يذكر حاله للنبي عليه الصلاة والسلام فدعاه النبي عليه الصلاة والسلام، فلما حضر فقال له: أقلت هذا؟ والذي نقل أبوه هل يتصور أن يفتري عليه؟ الصحابي لا يمكن أن يفتري على غيري فضلا عن أن يفتري على ولدي، لكن هذا فيه تربية لكل من سمع أن يتثبت، لكل من سمع أن يتثبت، فعلينا أن نتثبت وعلينا أن نتبين، لا سيما في الظروف التي نعيشها. كم من إنسان رمي بالعداوة من قوس واحد من جمع من طلاب العلم، والسبب في ذلك إشاعة لا تثبت عنه. فليتنا إذا سمعنا عن فلان من الشيوخ أنه أفتى بكذا أو قال كذا أننا نذهب لنسأله عن حكم هذه المسألة، أو ما رأيك بمن يقول كذا، ولا يواجه بأن قال هل قلت كذا، لأن لا ينتصر لرأيه وبشر، فيقال له ما رأيك بمن يقول كذا، أو يسأل عن أصل مسألة ابتداء ما حكم كذا، ثم بعد ذلك إذا أفتى بما يظن أنه غير الصواب يناقش وينصح، والدين النصيحة. أما أن تسمع الأخبار قال فلان وأفتى فلان في مجالس من شخص قد يكون فهم خلاف المراد، لا سيما إذا كان من العامة، إذا كان من العامة لا يدري ما يقال، إخوان العامة يقعون في مسائل قد ينقلب عليهم الحكم وهم لا يشعرون، فالأحكام لا تؤخذ منهم بالنقل عن العلماء. من الطرائف أن امرأة حضرت محاضرة لداعية من الداعية، فحذرت من لفظ محرم فيه نوع من الشرك، فلما آوت هذه المرأة العجوز إلى فراشها أول ما بدأت بهذا اللفظ، وكانت ما تعرف ولا خطر على بالها، فبدلا من أن تعرف الأمر على حقيقته وأنه تحذير من هذا اللفظ ظنته إغراء بهذا اللفظ. فالعوام لا يتلقى منهم مثل هذه الأمور، وأشباه العوام والمتعجلين من الطلاب. وليس معنى هذا أننا نرمي طلاب العلم بالعجلة، لا، لكننا ننصحهم، لأن بعض الناس قد يقول مثل هذا الكلام وهو مشحون على الأخوان وعلى طلاب العلم وعلى رجال الحزب بأنهم أهل عجلة وأنهم أهل تسرع. لا نقول هذا من هذا الباب، لا والله، إنه من باب النصح، والله المستعان. مفهومها إيه؟ أنه إن جاءنا عدل ثقة أننا نقبل الخبر، هذا الأصل في العدل، الثقة الضابطة أنه يقبل الخبر، لكن لا يعني أنه معصوم، قد يقع منه ما يقع. وقال جل ثناؤه: ممن ترضون من الشهداء، فلا بد أن يكون الشاهد عادل مرضي وفي حكمه الراوي المخبر، لا بد أن يكون عدل مرضي، وهذا مما تتفق فيه الرواية مع الشهادة. وقال عز وجل: وأشهدوا ذوي عدل منكم. فالعدالة لا بد من توافرها في من ينقل الأخبار. فدل يعني الرب جل وعلا بهذه الآيات، فدل بما ذكرنا من هذه الآية أن خبر الفاسق ساقط غير مقبول، وهذا قول الأئمة قاطبة، لا يختلفون في رد قول الفاسق. ساقط غير مقبول، وأن شهادة غير العدل مردودة، وأن شهادة غير العدل مردودا. والخبر وإن فارق معناه معنى الشهادة في بعض الوجوه فقد يجتمعان. وقوله والخبر وإن فارق جواب سؤال، قد يقول قائل إن الآيتين الثانية والثالثة في الشهادة، الآيتين الثانية والثالثة دليل على رد خبر الفاسق في الشهادة، وهناك فرق بين الشهادة والرواية. قال: الخبر وإن فارق معناه معنى الشهادة في بعض الوجوه فقد يجتمعان في أعظم معانيها. يعني الشهادة لا يقبل فيها المرأة الواحدة، ولا يقبل فيها العبد ولا الأمة، بينما الرواية يقبل فيها المرأة الواحدة ويقبل فيها الأمة إذا كانت على الشرط المعروف عند أهل العلم من العدالة والديانة والصيانة والضبط والإتقان. في أعظم معانيهما إذ كان خبر الفاسق غير مقبول عند أهل العلم، كما أن شهادته مردودة عند جميعهم، مردودة عند جميعهم. خبر فاسق غير مقبول عند أهل العلم، وهذا يتفقون عليه، كما أن شهادته مردودة عند جميعهم. ودلت السنة على نفي رواية المنكر من الأخبار، دلت السنة على نفي رواية المنكر من الأخبار كنحو دلالة القرآن على نفي خبر الفاسق المنكر، هذا دلت السنة على نفي روايته. قال: وهو الأثر المشهور عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حدث عني بحديث يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين. يرى، بعض الروايات يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين بالتثنية. والفرق بين يرى ويرى، الفرق بينهما أنه على رواية يرى التبع أعظم والأمر أشد، لأنه بمجرد ما يراه غير المرسي أنه كذب، ولو رآه بنفسه غير صحيح، ولو رآه بنفسه غير كذب، فإنه لا يجوز له أن يحدث به. وعلى رواية يرى يحدث به إذا رأى أنه غير كذب، يرى بنفسه وليس مسؤولا عن رأي غيره. ولا شك أن الاحتياط للسنة يرجح رواية يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين، يعني من جملة الكذابين أو من أحد الكاذبين. فالذي أنشأ هذا الخبر المكذوب كاذب، والذي نقله مع علمه بكذبه كاذب أيضا، فهو أحد الكاذبين. قدم الخبر ثم أردفه بإسناده، ويجوز عند أهل العلم الجادة أن يذكر السند ثم يذكر المتن. هنا قدم المتن ثم أردفه بالسند، وهذا جائز سائر عند أهل العلم ولا يرون به بأسا، لأنه سواء قدم السند أو المتن لا يتغير الأمر، اللهم إلا عند إمام الأئمة محمد بن إسحاق بن خزيمة، فقد نص على أنه إذا قدم المدح على السند فلعلة في المدح. إذا قدم المتن على السند فلوجود علة. أما من عداه من الأئمة فهم على هذه الجادة، سواء قدم المتن أو قدم السند. قال حدثنا، لما ذكر المتن قال حدثنا أبو بكر صرح الإمام ابن خزيمة بأن من رواه على ذلك الوجه لا يكون في حل، يعني أنه إذا قدم المتن ثم جاء شخص لينقل الخبر عن ابن خزيمة ليس في حل أن يقدم السند، لأن ابن خزيمة لا يفعل ذلك إلا لعلة. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع عن شعبة عن الحكم عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن سمرة بن جندب حاء، وحدثنا علي حاء التحويل، والإمام مسلم مكثر منها، أحيانا يذكر في السنة الواحد الحاء 5 مرات، وتوجد في البخاري على قلة، وقد يختلف استعمال البخاري لها عن استعمال مسلم، وليس هذا موضعه بسطها، إنما لها مواضع لبحثها. حا وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة أيضا قال حدثنا وكيع عن شعبة وسفيان عن حبيب بن ميمون ابن أبي شبيب عن المغيرة بن شعبة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال، الضمير يعود إلى سمرة وإلى المغيرة. وحديث سمرة أخرجه أيضا أحمد بن مسند وابن ماجه، وحديث الترمذي رواه أيضا أحمد بن مسند والترمذي، وقال في الباب عن علي، الترمذي قال وفي الباب عن علي وسمرة، وحديث علي أخرجه ابن ماجه. فالحديث مروي عن جمع من الصحابة وله طرق يثبت بها ونقول هذا الكلام حينما نوري الطرق لحديث مثل هذا الحديث، لا لأن الحديث في صحيح مسلم ويحتاج إلى ترقية، فننتبه لهذا، لا نحتاج إلى أن نخرج الحديث من طرق لنرقي هذا الخبر لأنه في حديث صحيح مسلم، لا، لأن هذا الحديث في مقدمة مسلم، وشرط مسلم الذي ينطبق عليه شرط الصحة عند الإمام مسلم هو ما كان في مضمون الكتاب لا في المقدمة. المقدمة فيها أحاديث فيها كلام، وما صح فيها لا يرتقي إلى شرطه في الصحيح. فننتبه لهذا، إذا خرجنا حديث من مقدمة مسلم من الغش للقارئ أن نقول أخرجه مسلم، بل لا بد أن نقول أخرجه مسلم في المقدمة. ولعلنا نكتفي بهذا، والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد. للمزيد من مواد فضيلة الشيخ عبد الكريم الخضير يرجى زيارة الموقع الرسمي لفضيلته www.kudair.com، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.